بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وحكم آخر من أحكام اللباس، وهو أنه، وهذا خاص بالرجال دون النساء، أنه يحرم على الرجال أن يلبسوا ثياباً قد نسجت بذهب أو فضة. نسجت بذهب أو فضة يعني خيوطها من ذهب أو من فضة منسوجة، فهذه لا يجوز للرجل أن يلبسها، ولكن يباح للنساء أن يلبسن ما نسج من ذهب وفضة. ولذلك قال المصنف، أعد: ويحرم على الذكر استعمال، هو قال ويحرم على الذكر، هذا القيد أخرج به الأنثى، أي أن الأنثى لا يحرم عليها ذلك. نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة. منسوج بذهب أو فضة يعني ثوب قد، يعني ثوبا قد نسج، ومعنى نسج يعني خيوطه من ذهب أو فضة. نعم. أو استعمال مموه بذهب أو فضة. استعمال مموه بذهب أو فضة، والمموه أن يذاب الذهب أو تذاب الفضة، ثم يوضع فيه الثوب حتى يصطبغ به، أي بالذهب والفضة، ثم يلبس، هذا أيضا منهي عنه. نعم. غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، سيأتينا في باب الزكاة في أنواع الحلي أن هناك يجوز، أجاز العلماء قبيعة سيف ونحو ذلك، بعضهم أجازها من فضة، وبعضهم حتى أجازها حتى من ذهب، وأمور ستأتي إن شاء الله عز وجل بيانها وتفصيلها مما هو مطعم ومكفة ومطلي وغير ذلك. نعم. قبل استحالته، قال قبل استحالته، أي أن الإنسان إذا استخدم شيئا قد موه بذهب أو فضة وقبل أن يستحيل، ومعنى يستحيل يعني أنه يتغير من طور، يعني يتحول من طور إلى طور، ويتغير من حال إلى حال، فإذا كان الإنسان لابسا ثوبا قد موه وطلي بذهب، فتجد أن لونه ذهبي، لونه ذهبي، فإذا استحال يعني ذهب لونه وذهب أثره، أي أثر هذا الذهب. وما علامة ذهاب أثره، أي أثر هذا الذهب؟ علامة ذهاب الأثر بأنك لو عرضته، أي هذا الثوب، على النار لم ينزل منه إيش؟ لم ينزل منه شيء، لا من ذهب ولا من فضة. ومعلوم أن الذهب والفضة إذا عرض على النار ثم أحمي فإنه يذوب ويتساقط ويزول، لكن هذا قد استحال، يعني قد تحول من طور إلى طور ولم يبقى للذهب ولا للفضة أثر، ففي هذه الحالة لا بأس. بمعنى الثوب الذي طلي بذهب أو فضة إن كان أثر الذهب والفضة عليه فلا يجوز لبسه، وإن كان قد استحال، أي تحول من حال إلى حال ومن طور إلى طور ولم يظهر أثر الذهب والفضة، فإن ذلك لا بأس بلبسه. طيب، ما علامة، كيف نعرف أنه يوجد فيه ذهب أو لا يوجد فيه ذهب؟ قال بعرضه على النار، فإذا عرض على النار ثم بعد ذلك خرج شيء منه، أي من ذهب أو فضة، علمنا أنه موجود، وإذا لم يخرج شيء منه فعلمنا أنه ليس بموجود. نعم. فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء يعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف. هو قال يعرضه، يصح بعرضه، بعرضه، بعرضه على النار، مو يعرضه، بعرضه على النار. نعم. فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على ولم النار، ولم يحصل منه شيء، بماذا نعرف ذلك؟ قال بعرضه على النار. نعم. أيوة. ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. هذا عللها المصنف هنا، وإحنا مرت معنا في باب الآنية أنه لا يجوز لإنسان أن يستخدم آنية الذهب والفضة. طبعا الحنابلة ومن نحى منحاهم أنهم يقولون علة التحريم هي ما يورثه استخدام الذهب والفضة من الخيلاء والكبرياء والترفع على عباد الله عز وجل، وهذا مناف لمقاصد الشارع. ومنهم من قال أن ذلك لأنها لباس، لأنها أواني أهل الجنة. ومنهم من قال أن استخدام آنية الذهب والفضة يفضي إلى قلة النقدين، لأن النقدين من الذهب والفضة فإذا استخدمها الناس أفضى إلى قلتهما. وعلى كل حال نحن نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بمعنى إذا ورد النص في مسألة ما فإنما نقف عند النص، وأما العلل التي يستنبطها العلماء فإنما مبناها على الاجتهاد، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فنحن منهيون عن لبس الذهب والفضة، وكذلك الأكل في صحاف الذهب والفضة كما مر معنا في درس مضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. نعم. وإذا قال حرام يعني استخدامها في كل شيء في الذكور، سواء لبسا أو أكلا أو استعمالا بأي نوع من أنواع الاستعمال، لا في نظارة ولا في قلم ولا في أي نوع من أنواع الاستخدام. نعم. وتحرم ثياب حرير. نعم. الآن أيضا كذلك، هو الآن كل الكلام كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الأصل هنا أن يتكلم عن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لكن العلماء كما قلنا في دروس مضت أنهم يلحقون بعض ما يتعلق بذلك من أحكام إذا جاءت مناسبة لذكر ذلك. الآن ستر العورة يكون بالألبسة، وما دام أنه في ذكر اللباس إذا لا يعني ناسب أن يذكر ما يتعلق باللباس من أحكام، أن يذكر ما يتعلق باللباس من أحكام، وهذه كلها متعلقة بأحكام ماذا؟ بأحكام الألبسة، المنسوج بالذهب والفضة، وكذلك لبس الحرير. لبس الحرير أيضا على الرجال كذلك، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس الحرير مطلقا، وأما الرجل فالأصل أنه ممنوع من لبس الحرير، للحديث الذي ذكرناه عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. نعم. وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه. نعم. الآن يتكلم المصنف عن لبس الحرير، قال ثوب الحرير عن المصمت يعني كله حرير هذا محرم، وكذلك أيضا لو نسج حرير بنوع آخر، يعني الآن خيوط الثوب من حرير ومن نوع آخر كصوف وكتان وبر وغير ذلك، لكنه لا يخلو من إحدى حالات، إما أن يكون الحرير هو الأكثر فهذا يحرم، وإما أن يكون الحرير هو الأقل فهذا على المذهب أنه يباح، وإما أن يتساويا ظهورا، ففي هذه الحالة المصنف قال لا بأس به، إذا تساوي ظهورا الحرير وما نسج معه فهنا قال أنه لا بأس. لكن حقيقة القول الثاني وهو قول المحققين أنه كذلك يحرم. لماذا؟ أولا أن القاعدة الشرعية أحباب الكرام عندنا أنه إذا اجتمع حل وحرمة فماذا يغلب؟ يغلب جانب التحريم من باب الاحتياط. فهنا اجتمع حل وهو لبس الكتان ولبس الصوف ونحوه ولبس الحرير يعني خيوط حرير وخيوط كتان، فاجتمعت، فإذا اجتمعت وتساويا فعند ذلك من باب الاحتياط أننا ماذا نحرم، أننا نغلب جانب التحريم من باب الاحتياط. ثم الأمر الثاني، عندما يتساوى الأمران، فأنتم يا معشر الحنابلة رحمكم الله قدمتم الجواز لكونه أي لكون شيء معه أي مع الحرير منسوج معه، فنقول فليس ما قدم وهو الحرير في الجواز هنا، ليس ما أخر وهو ما سواه من حرير من كتان وصوف ونحو ذلك أولى بالتأخير أولى بالتقديم من الحرير. فنقول إذا استويا لماذا أنتم قدمتم الحرير وغلبتم ذلك؟ فنقول من باب أولى أنكم تغلبون ما سوى، لأن هذا هو الأصل، فالأصل في الحرير في اللبس على الرجال أنه التحريم إلا ما جاء به النص، أما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل، وهذا هو الأولى. ولذلك المحققين من أهل العلم أنهم قالوا إذا استويا ظهورا فإنه أيضا يحرم تغليبا لجانب ماذا؟ لجانب التحريم. نعم. ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه، مما نسج معه أي من غيره، معه يعني من الحرير معه أي من غيره. نعم، كأن تكون الخيوط خيوط من حرير وخيوط من ماذا؟ من كتان أو من صوف أو من أي نوع من أنواع الأقمشة. نعم. على الذكور والخناثة، قال على الذكور، وكما قلنا قبل قليل أن هذا الحكم أي لبس الحرير إنما هو خاص بالذكور دون الإناث، أما الإناث فلا بأس أن يلبسن الحرير الخالص لأنه مباح في حقهن. قال وكذلك الخناثة، الخناثة جمع خنثة، وهو الذي لم يتبين أمره أهو ذكر أم أنثى، فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فنقول كذلك الخنثة لا تلبس لاعتبار لاحتمال أنها تكون ماذا؟ ذكر. أنها تكون ذكرا. نعم. على الذكور والخناثة دون النساء. نعم. لبسا بلا حاجة، طبعا قال لبسا، لبسا يعني أن يلبس الرجل أو أن يلبس الخناثة هذا محرم بلا حاجة، أما إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى لبس الحرير فعند ذلك يزول التحريم، فعند ذلك يزول التحريم. الحاجة مثل الضرورة، كأن يكون الإنسان ليس عنده ما يستر به عورته إلا الحرير، فهل يبقى عريانا ينظر الناس إلى عورته أو يأخذ الحرير ويستتر به ويلبسه؟ فنقول هنا أبيح لبس الحرير للحاجة، أو إنسان به حكة أو به جرب أو به قمل أو به مرض والحرير أنسب له فلا بأس بذلك. وقد جاء في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لحكة كانت فيهما، فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم بلبسه. في الرواية الثانية أنهما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لقمل أصابهما، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما بلبسه، إذن هذه لحاجة، فإذا كان لبس الحرير لحاجة فلا بأس بذلك. نعم. لبسا بلا حاجة وافتراشا، يقول يحرم عليه لبسا بلا حاجة، وكذلك يحرم عليه الحرير افتراشا، افتراشا يعني أنه يجعله كالبساط، يبسط بساط الفرشة البساط حرير فيجعله موضعا للجلوس، هذا كذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج أن تلبس وأن يجلس عليهما، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر كذلك، فكل ذلك منهي عنه، فسواء كانت فرشة في الأرض أو كانت أيضا حتى ملبس الكراسي، الآن لو كان الكرسي ملبس بالحرير فلا يجوز، ولا يجوز للرجل أن يجلس عليه. نعم. واستنادا، وكذلك استنادا أن تجعله مثل المركة، سواء مر تستند عليه بجنبك أو كالمخدة خلفك وتستند عليه بظهرك، يعني بأي نوع من أنواع الاستخدام، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي، إذن التحريم عام سواء في اللبس أو في الاستعمال، في اللبس أو في الاستعمال، إلا ما كان لحاجة فيستثنى من ذلك لورود النص. نعم. وتعليقا كذلك، أنه أي أن الإنسان يأخذ قطعة من حرير فيعلقها، سواء يعلقها ستارة أو يعلقها كيافتة أو نحو ذلك، هذا كله محرم، مثل ما مر معنا في باب الآنية، أي لا يجوز للرجل أن يتخذ آنية الذهب والفضة، ولا يجوز له استعمالها بأي نوع من أنواع الاستخدام، لا في مزهرية ولا في المنظر جمالي ولا في غير ذلك مما هو من أنواع الاستخدام. نعم. وكتابة مهر. وكذلك أيضا لا يجوز، وهذه كانت عادة قديمة يا إخوان، عادة قديمة، أن الإنسان في بعض البلاد، ليس في كل البلاد، في بعض البلاد، أنهم إذا أرادوا أن يكتبوا عقد النكاح جرت العادة أنه يكتب على ورق أو على سجف أو على شيء من أنواع من الأنواع التي يكتب عليها عادة، لكن بعض الناس ربما جاء بماذا؟ بقطعة حرير، جاء بقطعة حرير فأراد أن يكتب عليها عقد نكاحه، أن يكتب عليها عقد نكاحه، وهذا معنى كلام المصنف وعقد نكاح، أي لا يجوز للإنسان أن يكتب عقد نكاحه على قطعة حرير، على قطعة حرير، نعم، على قطعة حرير، نعم. وستر جدر غير وستر الجدر، كذلك ستر الجدر، يعني الجدار إذا كان تريد أن تضع له ستارة فلا يجوز لك أن تكون هذه الستارة من الحرير، فلا يجوز لك ذلك، نعم. وستر جدر غير الكعبة المشرفة، غير الكعبة، الكعبة لا شك أنها جدار، ولكن هل يجوز أن نستر جدر الكعبة بالحرير كما هو الآن؟ الآن لباسها كله حرير، الموجود هذا الأسود الذي عليها هو من أرقى وأجود أنواع الحرير كذلك، فهل يجوز؟ نقول نعم لا بأس بذلك، وهذه عادة درج عليها أهل الجاهلية والإسلام، وأيضا كذلك انعقد الإجماع على الجواز، انعقد الإجماع على الجواز، نعم، فكان أهل الجاهلية يعظمون البيت، وجاء الإسلام فزاد هذا البيت تعظيما وتشريفا وإجلالا، وهذا يعتبر من تعظيم الكعبة، من تعظيم الكعبة أنك تهتم بها وأنك تلبسها الحرير، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير، طبعا هذا يأتي بالدليل على ما مضى، يعني لا يجوز للإنسان أن يستخدم الحرير لا في لباس ولا في أي نوع من أنواع الاستعمال، والآن أورد لك الدليل، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. نعم. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه، نعم، والصلاة. وإذا فرش فوقه حائلا، أو إذا فرش فوقه حائل، أو عندك بالنصب ولا بالفتح؟ حائلا بالنصب. بالنصب، إذن هو وكلا بحسب القراءة، إذا فرش فوقه حائل أو إذا فرش المستخدم فوقه حائلا، نعم، فلا بأس باستخدامه، بمثال، بمعنى أنت الآن جئت إلى كرسي أو جئت إلى فرشة أو جئت إلى موضع حرير، فهل يجوز لك أن تستخدمه كجلسة كفراش؟ نقول لا ما يجوز. طيب كيف أزيل هذا التحريم وهذا النهي؟ قالوا تفرش فوقه، فلو فرشت فوقه بساطا بحيث أن الحرير اختفى الآن وصار الظاهر هو البساط، فنقول لا بأس بذلك، لأن الحكم الآن للظاهر وليس للباطن، وليس للباطن، ولذلك الآن هذه الفرشة لو كان تحتها حرير ما نقول نحن جالسين على حرير، نقول نحن جالسين على سجاد وليس على حرير. وأيضا كذلك حتى هو العلة التي لأجلها قال العلماء بالتحريم، وهو أنه يفضي إلى الخيلاء والتعالي والكبرياء بالنسبة للمستخدم، قالوا أنه إذا فرش عليها فرشة أخرى فإنه يزول ذلك، إيش؟ يزول ذلك، أو يزول ذلك التعليل، فلا يكون فيه فخرا ولا خيلاء ولا كبرياء، نعم. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه، نعم، والصلاة. قال صفيقا، صفيقا أخرج فيما إذا كان شفافا، إذا فرش عليه حائلا شفافا يصفه ويرى من خلاله فهذا لا يجوز، وأما إذا كان صفيقاً يعني سميكاً متيناً بحيث أنه لا يرى ما تحته من خلال هذا الحائل فعند ذلك يجوز للإنسان أن يجلس عليه. أعد العبارة. وإذا فرش فوقه حائلاً صفيقاً جاز الجلوس عليه والصلاة. جاز الجلوس عليه والصلاة كذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي على ثوب من حرير، ولا يجوز له أن يصلي في ثوب من حرير من غير حاجة من ثوب من حرير كما مر معنا في درس مضى. طيب الآن لو أنه ستر هذه الأرضية التي هي من حرير بفرشة أخرى فسترت الحرير بشيء مصمت بشيء سميك، فنقول جاز الجلوس عليه وجازت الصلاة. وجازت إيش؟ الصلاة. نعم. لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج منه ظهورا. نعم. ولا الخز وهو ما سدي. دقيقة. الآن يا أخواني، لا هنا استثناء. الآن المصنف رحمه الله بيّن ما يحرم من الحرير في اللبس، بيّن ما يحرم من الحرير في اللبس. الآن انتقل إلى الاستثناء، استثنى أشياء يباح. ما هي الأشياء التي تباح؟ أولاً قال إذا استويا، أي إذا استويا الحرير وماذا؟ ما نسج معه. وما نسج معه أو وغيره، يعني الحرير وغيره، مو نسج معه أو غيره. عندك الآن قطعة قماش من حرير وقطعة قماش من ماذا؟ من قطن أو من صوف أو من أي نوع آخر من أنواع الألبسة، فكلاهما متساويان متساويان، فنسجتهما مع بعض صار ثوبا واحدا. كلام المصنف أنه يباح، أنه إيش؟ أنه يباح. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الحديث الذي جاء أظن عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت. المصمت يعني الخالص، الحرير إيش؟ الخالص. أما إذا كان يعني ليس بخالص بل حرير ومعه شيء آخر فلا بأس. ولكن حقيقة إذا استويا نقول فيها ما قلنا قبل قليل، وهو أنه اجتمع حل وحرمة، فالأحوط أنه يغلب جانب ماذا؟ التحريم. نعم. لكن المصنف قال أنه يباح، هذه الحالة الأولى. أيوة. لا إذا استويا يعني يستثني إذا استويا بجواز اللبس. نعم. أيوة. ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم. نعم. ولا الخز وما سدي بالإبريسم. خليكم معي أحبابي، الخز أحبابي الكرام هو نوع من أنواع، قيل من أنواع الصوف، وقيل هو يؤخذ من شعر الأرانب، وقيل من غيره، يعني أنه ليس بماذا؟ ليس بحرير. الخز ليس بحرير، قيل هو صوف، وقيل هو من شعر الأرانب، وقيل غير ذلك. وما سدي بالإبريسم، الإبريسم هو ماذا؟ هو الحرير، هو الحرير. خليكم معي حتى تفهمون كلام المصنف. الثوب أحباب الكرام له خطوط في الطول وله خطوط في العرض. الخطوط في الطول تسمى سدى، والخطوط التي بالعرض تسمى لحمة. تسمى ماذا؟ لحمة. وهذه تجدون عند الفقهاء كثير، يقول لك سدية يعني أن خطوط الثوب التي خطوطه وحباء وخيوطه، خيوطه التي بالطول من ماذا؟ من الحرير، وخيوطه التي بالعرض، خيوطه التي بالعرض من ماذا؟ من الخز أو من القطن أو من الصوف أو من أي نوع آخر. قالوا لا بأس، قالوا لا بأس بذلك. وهذا يسمى إيش؟ وهذا يقول ما سدي يعني كانت خطوطه الطولية من الصوف وخطوطه العرضية اللي هي اللحمة من غيره. أعد العبارة الأخيرة. ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. نعم. وألحم وهي اللحمة، ما سدي وهي الحبوب وهي الحبال التي بالطول، وألحم أي الحبال التي بالعرض، يسمى اللحمة، يسمى إيش؟ اللحمة، بأي نوع من أنواع القماش سواء بقطن أو بصوف أو بغير ذلك، هذا يسمى الخز. نعم. أو لبس الحرير الخالص، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لبسوا الخز ولبسه كبار التابعين. نعم أيوة. أو لبس الحرير الخالص لضرورة. نعم أو هذه أيضا استثناء مما مضى، مما مضى تحريم الحرير، والآن يستثني كل هذه ما لا وما بعدها كلها مستثنيات. إذن استثناء الثالث الآن هنا إيش؟ لبسه لضرورة. لبسه لضرورة، إذا لبس الحرير لضرورة فلا بأس بذلك حتى ولو كان حريرا خالصا لضرورة. كان أكرمكم الله إنسان ليس عنده ما يستر عورته إلا الحرير، إنسان منكشف العورة وليس عنده ما يستر عورته إلا الحرير، فهل نقول الآن يحرم عليك لبس الحرير؟ أيهما أعظم، لبس الحرير ولا كشف العورة؟ كشف العورة أعظم. ثم لبس الحرير إنما أبيح في حالات كما جاء في حديث كما قلنا قبل قليل حديث أنس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به لعبد الرحمن بن عوف وأذن فيه للزبير بن العوام أن يلبساه لحكة كانت فيهما، فنقول هنا من باب أولى. أيهما أولى، يلبسه لحكة ولا يلبسه لستر عورة؟ يلبسه لستر عورة أولى بالقول بذلك، فنقول لضرورة. والعلماء قالوا في الضرورة لا، جابوا لها أمثلة من ضمن ستر العورة، من ضمن قالوا شدة البرد، كأن يكون البرد شديدا وخشي على نفسه الهلاك أو خشي على نفسه الضرر، فلا بأس أن إيش أن يلبس الحرير، نعم دفعا للأذى. أيوة هذا معناه لضرورة. أيوة. أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة. نعم أو حكة، حكة أو لبس الحرير لضرورة أو حكة. حكة يعني الله يجيرنا وإياكم مثل ما يسمى اليوم بعرفنا الحساسية، ما يسمى اليوم الحساسية. الجرب غير، الفرق بين الحكة والجرب أن الحكة قد تكون حبوب تظهر على البدن يحكها الإنسان، والجرب هي حبوب لكن لها بثور، يعني زي أشبه ما يكون ببثرة إذا حكها تخرج سوائل، تخرج إيش؟ سوائل، هذا جرب، هذا جرب. بعرفنا اليوم بمصطلحنا اليوم الحكة مثل الحساسية التي تصيب الإنسان. نعم أيوة. أو حكة أو مرض أو قمل أو مرض، أي نوع من أنواع المرض، أي نوع من أنواع المرض، كأن يكون جلده جدا حساس فلو لبس الله يجيرنا وإياكم ما عدا ليس عنده إلا صوف أو ثوب خشن وجسمه مثلا محروق أو جسمه ملتهب فهذا يزيده التهابا، لكن لو لبس الحرير فإنه يهديه فلا بأس بذلك للضرورة. نعم أو للحاجة كذلك. أو قمل، أو قمل كما جاء كما قبل قليل في النص حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لقمل أصابهما. نعم. أو جرب، نعم أو جرب في بعض النسخ، أو حرب، أو عندكم بعض النسخ حرب ولا لا؟ كلها صحيحة، جرب يدخل في المرض، وبعضهم يقول لحرب، الحرب لا بأس، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي أنه لا بأس أن يلبس الإنسان الشيء الذي فيه خيلاء في موطن عش في موطن الحرب، كما فعل أبو دجانة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. نعم. ولو بلا حاجة، قال ولو بلا حاجة، ولو إيش؟ بلا حاجة، بلا حاجة إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا لم تكن هناك حاجة فلا يلبس، وهذا لعله أقرب، إذا كانت هناك حاجة يلبس، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة فإنه لا يلبس. لكن المصنف هنا قال ولو بلا حاجة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بعض الحالات أن يلبس الرجل ماذا؟ لبس الحرير، أن يلبس الرجل الحرير. نعم. أو كان الحرير حشوا لجلباب. نعم هذه كلها مستثنيات، كلها مستثنيات يعني مما يجوز فيه استخدام الحرير. أو كان الحرير حشوا يعني حشوة، سواء حشوة في الجبة، في الكوت، لابس كوت، لابس جبة، حتى الزيق والياقة هذه التي تلبسها في الرقبة لو كانت محشوة بحرير ما في مشكلة، لأن الحرير الآن مستتر ليس بظاهر، لأن الحرير مستتر. ويفهم من هذا أيضا حتى في الاستعمال، لو كان عندك مخدة حشوها من حرير فلا بأس أن تنام عليها، عندك فراش حشوه من حرير فلا بأس أن تنام عليه، عندك لحاف حشوه من حرير فلا بأس أن تلتحف به، لأنه لي أي الحرير ليس بظاهر. نعم. أو فرش. هذا كلاما. الفرش، الفرش وهي ما يفترش وينام عليه، إذا كانت حشوتها من حرير فلا بأس بذلك. نعم. فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء. نعم. فلا يحرم، طبعا لجباب جمع جبة، الجباب جمع إيش؟ جبة، جباب جمع جبة كغرفة. نعم. أيوة. وقيل أن وقيل في بعض النسخ جاء جلباب، المهم المعنى واحد، يعني إذا لبس الإنسان لباسا حشوه من إيش؟ من حرير فلا بأس، سواء جلبابا أو جبة أو كوتا أو غير ذلك مما يلبس عادة. نعم. فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء. هذه العلة التي عندهم كما قلت لكم أن الحنابلة يعللون ذلك، أي تحريم الذهب والفضة على الرجال، ويحرمون تحريم الحرير أي لبس الحرير على الرجال، قالوا لما فيهما من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لكن إذا كان هذا الحرير مستترا غير ظاهر فإن العلة إيش؟ منتفية. نعم. بخلاف البطانة. بخلاف البطانة، البطانة تحرم. ما معنى البطانة يا إخواني؟ البطانة هي القماش التي في داخل الجبة أو في داخل الكوت، فإنه يحرم. عندك الآن كوت ظاهره ماذا؟ صوف أو قطن أو أي نوع من أنواع القماش، لكن البطانة الداخلية هذه حرير، نقول لا يجوز، نقول هذا لا يجوز. وهذا معنى قوله بخلاف البطانة، أي لا يجوز للإنسان أن يستخدم الحرير في بطانة. نعم. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. نعم، هذا صحيح. الأطفال أحباب الكرام ينبغي لنا أن نعودهم على ما جاء به الشرع ليعتادوا ذلك، فلا نقول أنه صبي لا حكم له، صحيح غير مكلف، ولكن لا بد أن نعوده وأن نعلمه على الحلال والحرام من صغره. فمن صغره لا يجوز لنا الذكر أن نلبسه ثوب حرير أو بدلة حرير أو ذهب أو نحو ذلك إذا كان ذكرا، وإن كان هو غير مكلف، لكن لأجل أن يعتاد ولأجل أن نعلمه وندربه على ذلك. نعم. وتشبه رجل بأنثى. وهذه مسألة مهمة أيضا، كل هذا كله في أحكام اللباس، لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا مما اختص به النساء، ولا يجوز للرجل أن يلبس، لا يجوز للرجل أن يلبس لباسا مما اختصت به النساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا مما اختص به الرجال، وهذا محرم بإجماع الأمة وباتفاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، كل ذلك محرم. أما ما كان مشاعا يلبسه الرجال والنساء على حد سواء وليس فيه تفريق فالأصل فيه الجواز، فالأصل فيه الجواز، لأن البلدان تختلف والعادة محكمة، وتختلف البلدان من مكان لآخر، فربما يكون في بلد ما لبس هذا مثل بنطلون مثلا، نوع من أنواع البنطلونات كما يسمونه إيش، يلبسه الجنسين، فتقول هذا البنطلون رجالي ولا نسائي، قال يلبسه الاثنين، وفعلا يلبسه الرجال والنساء، فنقول هنا ليس مما اختص به الرجال ولا مما اختص به النساء، مثل الجزم، مثل الله يكرمكم شراريب، مثل ما يلبس مشتركا ولا يفرق بين الرجل والمرأة هذا لا بأس به، أما ما اختص به صنف فلا يجوز للصنف الآخر. عندنا اليوم عرفنا اليوم الغترة، فهل يجوز للمرأة أن تلبس الشماغ؟ نقول لا، ما يجوز، فهو محرم عليها. هل يجوز للمرأة أن تلبس الثوب ثوب الرجل؟ لا يجوز. هل يجوز للرجل أن يلبس شيلة المرأة أو أن يلبس نقاب المرأة؟ أو أن يلبس عباية المرأة أو فستان المرأة، هذا كله لا يجوز بإجماع الأمة، بل من فعل ذلك فهو ملعون، من فعل ذلك فهو ملعون. نعم، وينبغي الإنسان حقيقة في مثل هذه الأمور أن، وطبعا التشبه هنا كما أنه في اللباس، كذلك أيضا ينبغي للإنسان ألا يتشبه بالنساء في سائر الأمور، ليس فقط باللباس فقط، بل حتى في الأمور الأخرى، فإن النساء قد اختصصن بشيء لم يختص به الرجال، والرجال اختصوا بشيء لم يختص به النساء. مثال ذلك اليوم المكياج، المرأة الله عز وجل جعلها موضعا للزينة، وأثبت ذلك في القرآن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة. فلا يجوز للرجل أن يهتم بأناقته لدرجة أنه يستخدم ما هو خاص بالنساء من مساحيق ونحو ذلك، وهذا حقيقة من فعل ذلك فهو ملعون. لماذا؟ لأن المكياج وربما الحمرة التي توضع على الشفايف، أو ربما بعض الحركات التي هي خاصة بالنساء، أن هذا من فعل المتخنثين والعياذ بالله. فينبغي للرجل أن يعتز برجولته، وأن يعني يكون كما أراده الله عز وجل، كما أراده الله عز وجل. ولذلك نقل عن عمر وغيره قال: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وجاء في أيضا في الأثر: إن عباد الله، إن البذاذة من الإيمان، جاء في الأثر: إن البذاذة من الإيمان، ليست البذاءة، البذاء هو الفحش وهو حرام، لكن البذاذة، البذاذة هي عدم التشيك الزائد، عدم الاهتمام الزائد بالملابس. تجد بعض الناس عنده اهتمام زائد، الغترة إذا ما كواها ما يقدر يطلع، ليش؟ لأن فيها تعفيط بسيط، ما هي مكوية، لازم أكويها، وكل ما أراد يخرج يكوي غترته. لو كان في الثوب فيه شيء من التعافيط ما يخرج، لقال لازم أكوي الثوب، وهكذا. وربما حتى لو كان فيه وسخ يسير جدا، والإنسان ليس بوسخ يا إخوان، لكن بعض الأحيان قد يصيبه شيء من غبار أو نحو ذلك، فنقول هذه طبيعة الرجل، هذه طبيعة الرجل، فلا يهتم بنفسه وشكله زيادة على اللزوم. وكما جاء في الأثر: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كما نقول أيضا في العكس: المرأة أيضا ما خلقت للشياكة وللزينة فحسب، بل خلقت أيضا لأمور أخرى، أنها تنشئ أطفالها على الطاعة وعلى الخير، وأيضا ألا تكون مستهلكة لتلك المساحيق ونحو ذلك فتشق على نفسها وعلى زوجها، وكذلك أيضا أنها تلتهم بهذه المساحيق وتلك الزينة عن ما لأجله خلقت، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فيكون الاعتدال هو المطلوب، الاعتدال هو المطلوب، سواء كان عند الرجال أو كان عند إيش؟ عند النساء. لكن ينبغي أن نقول: لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، لا بلبس ولا بحركات ولا بكلام ولا بأي نوع من أنواع الأنواع التي اختصت به المرأة، اختصت بها المرأة. كذلك العكس: لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل بأي نوع من أنواع التشبه التي هي من خصائص الرجال، لا بلبس ولا بكلام ولا بحركات، هذا كله محرم. والآن في الأزمة الأخيرة للأسف الشديد جاءنا من الغرب، وأخذنا كل ما للأسف الشديد ما يأتينا من الغرب دون أن نعرضه على ديننا. يا إخوان، ليس كل ما جاء من الغرب مردود ومرفوض، بل نقول كل ما جاء من الغرب نعرضه على الدين، إن أجازه الدين وأقره ولم يعارض ديننا فلا بأس به، لأن هذا مما خلقه الله عز وجل لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وهذا لا بأس به. لكن إذا كان يعارض الدين ويخالف أوامر الدين فإن ذلك مرفوض ومردود، ولا يمكن أن نقبله بأي نوع من الأنواع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة قد تصاب بشيء من الامتهان والتبعية في آخر الزمان، حتى تكون والعياذ بالله ذيلا للغرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مخبرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. والآن تجد عند الغرب الآن يطالبون بأندية ويطالبون بأنظمة، وهي بما يسمى والعياذ بالله زواج المثليين، المرأة تتزوج المرأة والرجل يتزوج الرجل، والرجل يتخنث والمرأة تترجل، وغير ذلك مما يأتينا من الغرب. ومع ذلك تجد بعض شبابنا اليوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي يتابعون مثل هذه الحركات ومثل هذه الأمور فيتأثرون، ثم بعد ذلك يحاولون أن يحاكونهم وأن يطبقون ذلك. فعلى المسلم أحباب الكرام أن يتقي الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وأن يعرض كل ما جاء عن الغرب على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة ولم يعارضهما أخذناه، وما عارض وخالف الكتاب والسنة فإننا نرفضه ونرده ولا نقبله. نعم. قال: وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره. نعم، في لباس كما مر، وغيره أي في غير لباس، وغيره ككلام وحركات ونحو ذلك. نعم. وعكسه. وعكسه أي تشبه المرأة بالرجل في لباس وغيره. نعم. أو كان الحرير علما، أو كان الحرير، نعم أيوة، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب. نعم، أو كان الحرير علما، هذا مما استثني أيضا لا بأس به، إذا كان الحرير علما وهو الطراز زي ما يسمونه اليوم مطرز، المطرز طراز الثوب يعني المطرز، فيكون الثوب أبيض ولكنه فيه حرير، حرير رخص النبي صلى الله عليه وسلم بما قدر أسبوعين، عرضه أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، مطرز، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأنه لا يصدق على هذا الثوب أنه حرير، وإنما هو مطرز بالحرير. نعم. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون. نعم، أو يعني أربع أصابع، العلماء يقول عرض أي عرضه، عرض الطراز هذا أربعة أصابع فما دون، حتى ولو كان على طول الثوب، يعني الآن حاط التطريز من هنا أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة إلين أسفل الثوب نازل بقدر أسبوعين، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. أو كان رقاعا. أو كان رقاعا، يا إخوان الله المستعان، هذا لا يفعله أحد اليوم إلا ما ندر، من أول كان ثيابهم مرقعة، يعني أن الثوب ماذا ينخرق، فلا يجدون من اللباس عندهم الشيء الكثير، بل هذا الثوب هو الذي عندهم، فماذا يفعلون؟ يأخذون رقعة، رقعة يعني قطعة من قماش آخر يرقعون بها هذا الخرق وهذا الشق، فلا بأس. فإذا كان الثوب مشقوقا وليس عندك ما ترقع أو إلا بقدر ما للحرير، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. يقول أحدهم: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس وهو أمير المؤمنين، رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس وهو أمير المؤمنين وفي ثوبه بضعة عشرة رقعة، بضعة عشرة رقعة، البضع يعني من ثلاثة إلى كم إلى تسع، يعني 13 إلى 19 رقعة في ثوبه، وهو أمير المؤمنين وهو يملك ما بين المشرق والمغرب ودانت له الأمصار، ومع ذلك زهدوا في الدنيا، زهدوا في الدنيا. نعم أيوة. أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق، أو لبنة جيب، لبنة جيب وهو الزيق، بعرفنا اليوم يسمونها الياقة، الجيب يا إخوان مو الجيب، الجيب اللي تحط فيه الفلوس أو تحط فيه المفاتيح أو تحط فيه المحفظة، لا، الجيب المراد به فتحة العنق، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، جيوبهن هي فتحة العنق، فتحة إيش؟ العنق، هذا يسمى جيب. فإذا كانت فتحة العنق الزيق اللي هي الياقة من حرير، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. وسجف فراء. والسدف، السدف يا أحباب، السجف، سجف، عندك سدف ولا سجف؟ سجف. ها؟ سجف. أيوة، سجف فراء. السجف أحباب الكرام هو طرفي الثوب المفتوح. عندك الآن جبة، عندك مشلح، عندك دقلة، عندك معي ثوب مفتوح، فطرفي الثوب مما هو مفتوح إذا وضعت هنا حرير وهنا حرير هذا يسمى سجف، هذا يسمى إيش؟ سجف. نعم. أيوة. وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف. نعم. فكل ذلك مما يسجف يعني مما يكون ثوبا واحدا لكن له طرفين، مثل غطاء أو زي الستارة الآن لها طرفين، هي ستارة واحدة لكن طرفين، فوضعت الزيك الذي بين الطرفين هذا من حرير فلا بأس بذلك، وهذا يسمى سجف. نعم. فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل. نعم. لما روى مسلم عن هذا الدليل. ليش أنتوا استثنيتوا من الحرير؟ الأصل في الحرير التحريم، الأصل في الحرير التحريم، لكن لماذا استثنيتم 4 أصابع فما دون؟ قالوا استثنينا 4 أصابع فما دون لورود النص، لورود النص، الآن سيأتيك بالنص. نعم. لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. نعم. ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به. نعم، وكذلك أيضا يباح كيس المصحف. المصحف أحباب الكرام من أول كانوا يهتمون بمصاحفهم ويعتنون بها، لأن الذي عنده مصحف قليل، مو زي اليوم ما شاء الله تبارك الله المصاحف كثرت ولا تكاد تجد في بيت، وأنت أنظر في بيتك أنت يا عبد الله، في كل بيت عدد المصاحف أكثر من عدد إيش؟ أفراد العائلة. ولكن للأسف الشديد أن العمل بهذه المصاحف قليل إلا أن يشاء الله عز وجل. وقد كان في عهد السلف ما في مطابع، وإنما في ماذا؟ نساخ. تجد الإنسان عنده مصحف ينسخه، هذا قليل ونادر. فإذا عنده مصحف يعتني به، فبعضهم من إجلال المصحف هو كلام الله عز وجل واحترامه أنه يجعل له ويفصل له بيت، هذا البيت يجعله من الحرير، فما حكم ذلك؟ أقال العلماء لا بأس به، لا بأس بذلك، لأن فيه تعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به. وخياطة واحدة واحدة، وخياطة به أي لا بأس أن تخيط ثوبك بالحرير، وخياطة به أي لا بأس أن تخيط ثوبك بالحرير. أنت الآن ثوبك الآن من قطن أو من صوف، ثم ذهبت إلى الخياط وأراد الخياط أن يخيط الثوب بخيوط من إيش؟ من حرير، يعني الخيوط من حرير، الثوب ليس من حرير لكن الخيوط التي خيط وفصل بها الثوب إنما هي من حرير، فما حكم ذلك؟ قالوا لا بأس، قالوا لا بأس، لأن ذلك يسير جدا. هذا معنى قوله وما خيط به، أي ما خيط به الثياب من خيوط وكانت من حرير فلا بأس بذلك. نعم. وأزرار. وأزرار جمع زر، الأزرار جمع إيش؟ جمع زر، لا بأس أن يجعل إنسان زر أزراره من ماذا؟ من حرير. نعم. ويكره المعصفر في غير إحرام. نعم، ويكره المعصفر، هذا المذهب عند الحنابلة، هذا خاص بالرجال، خاص بماذا؟ بالرجال. يكره المعصفر، المعصفر يا أحبابي هو ما صبغ بالعصفر وهو نوع من النبات، إذا صبغ به الثوب مال إلى الصفرة، مال إلى الصفرة. وقد جاء في الحديث، إلى حديث عبد الله بن عمر وقيل ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فنهاه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسهما، وقال إنهما من لبس الكفار، إنهما من لبس الكفار. نعم. وقال في غير إحرام، يعني أن الإنسان إذا لو أراد أن يلبس إحراما معصفرا استثنوه من ذلك، قال لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم فأجاز، قال ويلبس المعصفرين، والمعصفر ليس هو نوع من أنواع الطيب وإنما هو نوع من أنواع النبات يصبغ به الثياب. نعم. ويكره المزعفر للرجال. وكذلك أيضا يكره المزعفر للرجال، المزعفر كذلك أيضا يكره للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس للرجل الثوب المزعفر. والمزعفر يعني المطلي بالزعفران، المطلي بماذا؟ بالزعفران. وعادة النساء اللي هم يستخدمون الخلوق والزعفران في الطيب، نعم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالنسبة للرجال، نعم. ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. نعم. ويكره الأحمر الخالص. ويكره أيضا الأحمر الخالص، الأحمر الخالص يعني الذي لا خطوط فيه، أما مثل شمغنة هذه ليست أحمر خالص، وإنما هي إيش؟ مخططة، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نعم. والمشي بنعل واحدة. وكذلك أيضا يكره المشي بنعل واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، فقال لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، حتى ولو كانت واحدة مقطوعة واحدة من مقطوعة، فأخذ المقطوعة في يده والثانية لابسها، هذا منهي عنه، نعم. وكون ثيابه فوق نصف ساقه. وكذلك أيضا ثوبه فوق نصف الساق، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول أجرة المؤمن إلى نصف الساق، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الرجل ثوبه إلى الكعبين. أما التشدد والتعمق في الدين بحيث أنه يرفع الثوب عن منتصف الساقين، هذا تشدد وتعمق. والأمر الثاني ربما أفضى أيضا إلى كشف العورة، إلى كشف العورة، وهذا أيضا منهي عنه، نعم. أو تحت كعبه، أو تحت كعبه أيضا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار. أعيد الأخيرة. وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. بلا حاجة، قال بلا حاجة، تحت كعبه بلا حاجة، هنا بلا حاجة أي تحت الكعب، فإذا كان في كعبه جرب أو في كعبه شيء والعياذ بالله من مرض فأراد أن يستره عن النظر، فقالوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه لحاجة. أيوة. وللمرأة زيادة إلى ذراع. والمرأة أيضا يكره لها أن تزيد عن الذراع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا أرادت أن تخرج خارج بيتها أن تطيل في ماذا؟ في ثوبها، وأن ترخيه شبرا. فلما سأل الصحابيات أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما انقشع الثوب وانكشف فبدت سوقهن، أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يرخين ذراعا ولا يزدن عن ذلك، يرخين ذراعا ولا يزدن عن ذلك. ولما قالوا له أنهم يمرون على الأوساخ والقاذورات قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. أما المرأة في البيت فلا بأس أن تلبس ولو كان إلى الكعبين أو ما دون الكعبين، نعم. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. نعم، الثوب الخفيف الرقيق الذي يصف البشرة هذا مكروه سواء للرجل أو للمرأة، للرجل أو المرأة. أما الرجل فالأمر فيه واسع إذا كان مساترا ما بين السرة إلى الركبة، لكن المرأة قالوا حتى لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قالوا كاسيات أي بثياب، عاريات أي أنهن شفافة، وقيل ضيقة وقيل تستر بعض بدنها وتكشف البعض الآخر، ولا يمنع أن الثلاثة هذه كلها مرادة، نعم. وثوب الشهرة. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة. ثوب الشهرة أحباب الكرام هو كل ما خالف عرف أهل البلد، ما خالف عرف أهل بلدك مما يشار إليه بالأصبع فهو ثوب شهرة. نحن الآن في السعودية هنا لبسنا معروف الغترة والثوب، فلو جاء إنسان ولبس لبسا يخالف ما عليه أهل البلد، لو لبس بنطلون وقميص لا يخالف لأنه موجود ولا يشار إليه بماذا؟ ولا يشار إليه بالأصبع، لكن المراد أنه لباس يشار إليه بالأصبع بأي نوع من أنواع اللباس. إحنا الآن لو ذهبنا إلى بلد ما وهم لا يعرفون اللبس السعودي نهائيا، أنت الآن منهي أن تلبس، لأنك إذا لبست الغترة ولبست الثوب أول مرة يشوفون هذا اللباس، فيعتبر هذا اللباس لباس إيش؟ لباس الشهرة. بل إذا ذهبت إلى بلد عليك أن تلبس لباسهم، طبعا ما لم يكن هناك تحريم شرعي، ما دام مثل بدلة البنطلون ما أشبه ذلك مما هو لباس أهل البلاد الأخرى فلا بأس أن تلبسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. نعم. وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. أيوه، ما يشتهر به عند الناس، يعني لبس غريب، لبس إيش؟ غريب. وإذا شافه الإنسان أشار إليه بماذا؟ بالأصبع. شوف شوف شوف، أنت الآن جالس وشفت واحد مار لابس لبسه غريب، تقول يا أخي شوف شوف إيش؟ قال والله لبسه غريب، هذا لبس، هذا لباس شهرة. هذا معنى قوله يشار إليه بالأصبع. نعم. طيب، نقف على هذا إن شاء الله عز وجل.